بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 29 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يلا بسم الله، وين وصلنا؟ طيب نسألكم فيما سبق، ها؟ باب صلاة ايش؟ تطوع. يعني انتهينا من الرابع ايضا ولا فيه؟ فيه، يعني ما تسن له ايش الجماعة. كيف؟ نعم. كيف؟ نعم. نقرأ أول ولا اقرأ ننتهي وبعدين إن شاء الله اقرأ المتن فقط وبعدين إن شاء الله نسأل، ما في بس. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما أكدها، ويستحب تخفيفها وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى، وصلاة القاعد عن نصف من صلاة القائم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد، ثم يختم بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ليحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. طبعا احنا بغناك تقرأ من الضرب الرابع، انت رحت قرأت من الأول، لكن ما في بأس، كلها إن شاء الله. نعم. صلاة التطوع، يعني تكلم المصنف هنا رحمه الله عن أقسام أو أنواع صلاة التطوع، والحقيقة تقسيمه يعني قسمه على 5 أضرب، وكل يعني مصنف له يعني فن في التأليف وفي إيش وفي التقسيم، لكن فيه تقسيم أحسن من هذا. يعني يذكرون أن التطوع على قسمين، أو التطوع قسمان: ما تسن له الجماعة، ويعني ما يصلى أو ما يفعل على الانفراد أو على يعني التفردي بالنسبة لكل مصلم. بالنسبة للتطوع الذي تسن فيه الجماعة قطعا على ما ذكره المصنف هنا، على أنه الضرب الرابع، ذكر الكسوف وذكر قطعا الخسوف، ويقال الكسوف للصلاتين جميعا، وكذلك يقال الخسوف لهما أيضا، ومنها أيضا الاستسقاء والتراويح. ولم يذكر صلاة إيش ذكرنا، صلاة التسبيح، وهذه قطعا لأنها يعني عند الحنابلة بدعة أو يعني غير مشروعة. هذا ما يفعل يعني على أو ما يسن فيه الجماعة، وما يفعل على الانفراد أيضا يقسمونه على قسمين، يقسمه العلماء على قسمين: تطوعات معينة أو راتبة، يعني إما أنها مترتبة بعد الفرائض أو أنها تتعين في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال. هذه التطوعات المعينة، وتطوع أو نفل مطلق لا يتعين ولا يترتب لا على فريضة ولا على وقت ولا على هيئة ولا على أمر من الأمور. بالنسبة للمعين طبعا أولاها وأعظمها وأولاها بالفعل والالتزام السنن الراتبة، وهي التي يعني ذكرها في الضرب الأول الذي ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت 10 ركعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات وبعض الصحابة نقلها على أنها كم؟ نعم على 10 أو على 12 ركعة، يعني يصليهما المرء دبرة أو يرتبهما بعد الفرائض أو بعد صلوات الفرائض. هذا تكلمنا عنه، يعني إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، أو ركعتان قبلهما وركعتان بعد إيش؟ بعد الظهر، وبعد ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فإن كانوا 6 في الظهر لا يقال ركعتان إيش؟ قبل العصر. وإن كانوا ركعتان وركعتان في الظهر فيقال ركعتان أيضا قبل إيش؟ قبل صلاة العصر. آكد هذه الرواتب قطعا إيش قلنا؟ ركعتا الفجر. ركعتا الفجر هي آكد هذه الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا سفرا ولا ويستحب فيهما إيش؟ التخفيف، يستحب فيهما. وقلنا هذه المسألة قطعا إيش؟ نسبية. أما من كانت أصل صلاته على التخفيف فلا يقال فيه إيش؟ لأنها تنعدم. وكان أيضا يستحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر فيهما من قراءة إيش؟ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد. حنا كل صلواتنا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا مما يسن فيهما أيضا في ركعة الفجر إيش؟ الاضطجاع بعدهما. وأيضا قلنا عن هذه الرواتب جميعا والتطوعات المعينة قطعا وغيرها أيضا أنها يستحب فعلها في إيش؟ في البيوت. إيش السبب؟ إيش العلة؟ هذه مراجعة، اشتركوا لابد من المشاركة. إيش العلة؟ نعم أبعد عن الرياء. نعم نعم، يعني هذا يرجع لإيش؟ يرجع للبيت. أيوة نعم طيب نعم، دخول الرحمة في البيت. أيوة نعم، وطرد الشياطين عن البيوت بعد. نعم ها نعم نعرف، قلنا هذه السنة، لكن نسأل عن إيش؟ عن الأسباب والعلل والحكم، ومنها تعليم من؟ تعليم الأولاد أيضا. نعم طيب، وهذه الأوقات يعني الصلوات أو السنن الراتبة قطعا يدخل وقتها بدخول وقت إيش؟ وقت الفرائض. نعم، ومن التطوعات التي تصلى وأيضا تعد، إحنا الآن إلى الآن نتكلم في أي قسم؟ في التطوع المعين. إيش منها أيضا؟ نعم صلاة الضحى. طيب قول إيش هذه؟ إيش الحديث اللي فيها؟ لكل عضو لا ما هكذا أيوة على كل سلامة من أحدكم إيش؟ في كل يوم صدقة، تطلع من صدقة. نعم، ففي كل تسبيحة وفي كل تكبيرة. نعم نعم، ونهي عن منكر صدقة. نعم، ويجزئ من ذلك يركعهما في الضحى. نعم، ويجزئ من ذلك نعم. طيب وبعد غير الضحى في حديث آخر في الضحى ولا ما فيه؟ نعم وبعد أحسنت. أيوة حديث من؟ حديث أبي هريرة. نعم، إيش يقول؟ بـ3 أيوة، وأن أوتر قبل أن أنام. أيوة نعم، وركعتها الضحى. نعم طيب وبعد غير الضحى إيش عندنا؟ الوتر. نعم الوتر أيضا هذه يعني المفروض نقولها قبل إيش؟ لما؟ لأنها يعني تأتي في التأكد بعد إيش؟ بعد صلاة أو بعد ركعتي الفجر. طيب والوتر قطعا شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين إيش؟ العشاء إلى طلوع الفجر. نعم وبعد صلاة الاستخارة. طيب قولها ايش في حديث عليها ولا ما في؟ اذا هم احدكم ايوه نعم بالامر فليركع ركعتين من دون الفريضه ثم ليقل. نعم فالمهم انه فيها صلاه قبل ايش؟ قبل الدعاء وقبل التوجه الى الله سبحانه وتعالى بالاستخاره. وبعد ذكرنا كثير يا شيخ. نعم تحيه المسجد هذا طبعا يختلفون معك بعضهم على انها ايش. طيب نتركها قليل. وبعد يا شيخ حنا نتكلم في ايش الان؟ المعين المنفرد تركنا الجماعة ما يسن له الجماعة. طيب اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرم الله ايش؟ نعم هذه تقال هذه من ايش؟ من يعني مما يعني يتعين او من التطوع المعين. وبعد نعم اربعا قبل العصر من صلى قبل العصر اربعا نعم نعم الشروق ايوه ايش الحديث؟ نعم نعم ركعتين قبل ايش؟ صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب. بعد ثلاثة ايش قال؟ قال لمن شاء. وبعد نعم احسنت بين كل اذانين صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح هذه قطعا على خلاف بعض العلماء قال تصلى جماعة وبعضهم قال تصلى على ايش؟ ففي حال الانفراد أيضا يقال عن صلاة التسبيح كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم على خلاف. لكن ابن قدامة رحمة الله عليه رجح إيش؟ أنه لا بأس بفعلها. ونعم أربع ركعات بعد صلاة إيش؟ بعد صلاة الجمعة من كان إيش الحديث؟ من كان مصلا بعد الجمعة فليصلي أربعا. نعم وبعد نعم رواية ثانية ركعتين هذه عاد تجعل مع الظهر لأن فيها أصلا ركعتين. لكن احنا الآن نقول الشيء اللي ما قلنا في الرواتب هذه تدخل في ايش؟ ايه نعم نعم احسنت. الصلاة اللي بعد ايش؟ يعني سنة الوضوء بعد الوضوء هذه متعينة انه بعد الوضوء يعني اي شيء يتعلق بفعل معين او بطاعة معينة او بوقت معين او بهيئة معينة فهذه من التطوعات ايش؟ المعينة. ومنها كثير يعني على ما ذكرت دخول المسجد عند من قال أنها ليست واجبة على أنه من التطوع الذي يعني يصلى إذا دخل المرء إيش أو أراد الدخول إلى مسجد. وقطع عن القول الآخر على أنه من إيش من الواجبات. صلاة الحاجة أيضا يعني ذكرها بعض أهل العلم أنها من إذا أراد أو إذا هم أحدكم بحاجة أو بأمر من الله عز وجل من الله عز وجل أو من بعض الخلق فيلجأ إلى الله عز وجل فيصلي ركعتين ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء المأثور. طيب والقسم الثاني مما يصلى على الانفراد هو التطوع المطلق أو النفل المطلق. وهذا قطعا لا يقيد بقيد ولا بعدد في الركعات ولا بأمر من الأمور سواء يعني العبادات أو غيرها أبدا. وإنما نواه المطلقة وتشرع في الليل كما تشرع في إيش في النهار. وما كان منها في الليل فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وآكد. إلا إن كان أراد المرء أن يصليها في النهار فعليه أن إيش ايش يستثنى من النهار؟ هل في اي لحظة من النهار يصلي التطوع المطلق؟ ايوه يستثني او يستثنى من ذلك اوقات النهي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقطعا ما كان افضله ما كان في الليل وافضل ما كان في الليل ما كان في ايش الجوف او في النصف او في الثلث الاخر من الليل وهو صلاة التهجد وهو تسمى ما كان في الليل يسمى بصلاة ايش التهجد. نعم اما ما يشرع جماعة وهو القسم الاول يعني التقسيم هذا ايسر كثير. تصلى جماعة وتصلى على انفراد. اللي تصلى جماعة ايش قلنا؟ تراويح استسقاء كسوف والخسوف والتسبيح على ايش؟ على خلاف. والتطوع الذي يصلى على انفراد اما تطوع مقيد هذه التي ذكرناها يعني وآكدها قطعا ايش؟ السنن الراتبة الرواتب ثم ما ذكر او ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات في اوقات او في اوقات الصلوات او بعد افعال وطاعات معينة. وما كان منها على ايش؟ على الإطلاق ولم يقيد لا بوقت صلاة ولا غيره. وهذا قطعا يصلى في الليل ويصلى في النهار وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. نعم. احنا قطعا وصلنا الى الضرب ايش الرابع في الكتاب. اقرأ المسائل الان. نعم كلها. ايضا من المسائل اللي ذكرناها مسألة القنوت. مما ذكرنا لان القنوت ايضا يعتبر من ايش من التطوع الذي يلتحق بالصلوات. وقلنا القنوت على كم؟ على قسمين، قنوت النوازل، وهذه لا تقيد بصلاة وإنما تكون في جميع الصلوات إذا نزلت النازلة بالمسلمين، وقلنا قنوت إيش الوتر وبعد إيش والفجر ولا لا؟ إيش قلنا عن قنوت الفجر؟ نعم قلنا بدعة. والله ما أظن الشريط موجود. ما أظن خلي اسمع الشريط يا شيخ. أنا ما قلت بدعة ولا أقول يا شيخ، ولا تنقل عني رجاء أبدا. ها نعم، لكن هو أنا قلت إيش قلنا يعني هنا، قال قلنا إيش بدعة، أما أنا فلا أقول أبدا. طيب إيش قلنا عن القنوت؟ نسيت خلاص، علق في ذهنك إيش يعني قول من قال أنها بدعة. نعم أيوة أحسنت، قلناها فعلها سنة وتركها سنة، والترك إيش أولى وأكثر، أولى وأكثر وأولى بهذا القول. لكن يعني كما جاء عن أبي هريرة أنه قال لأنا أقربكم صلاة بصلاة من؟ بصلاة صلى فيهم صلاة الصبح وقنت. لذلك ما نقول أو أنا أقول عن نفسي لا أقول أنها إيش أنها بدعة أبدا. وهذا كلام ابن القيم، يقول تركها سنة وفعلها سنة والترك أكثر. نعم. فلذلك يقول يعني لا نرى من تركه أنه مبتدع، ولا نرى من فعله أنه مبتدع أو مخالف. فمن قنت فقد أحسن، ومن ترك فقد إيش يقول؟ فمن ترك فقد أحسن، ومن قنت فقد أحسن. طيب وقلنا أما قنوت الوتر إيش قلنا؟ ماذا قلنا في قنوت الوتر؟ نعم في الوتر. لا انت ايش قلت اول بعد؟ فعلها سنة. والاغلب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من فعلها فقد ايش ايضا اصاب. نعم نعم في الوتر يكون قبل الركوع، وفي الفجر بعد الرفع من الركوع. نعم طيب جيد نقرأ. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى. نعم لحظة كيف المصائب والكوارث. نعم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني صلاة الكسوف، فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. تراويح انتهينا منها. صلى جماعة ها؟ وكم قلنا عدد الركعات فيها؟ نعم نعم لا تحدد. نعم لأنها أصلا هي من النوافل إيش. نعم قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. وروى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري عن أبي بكرة. مسألة. نعم لا لا نقف، أنت قرأت الآن الكسوف. طبعا صلاة الكسوف، وقلنا إذا يعني قيل صلاة الكسوف يدخل معها صلاة أيضا إيش. نعم يقال صلاة الكسوف لهما والكسوف لهما أيضا. هذه قطعا سنة مؤكدة باتفاق أهل العلم، عدا قول للإمام مالك أنها ليست بسنة لا تصلى أبدا يقول. والأصل فيها قطعا أن يجتمع الناس لها وتصلى بلا أذان وبلا إقامة، ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا. وبعض الفقهاء قالوا إذا صلىها نهارا يعني أسر، ولكن الأصل والراجح والصحيح أنه يصلي فيها يعني ويجهر الإمام بها. ولا خطبة لها عند جمع من أهل العلم، ولكن الإمام الشافعي قال يخطب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس خطب بهم ثم بعد ذلك صلى. وعلى هذا جمع من أئمة أهل الحديث، وهو الصحيح والراجح أنها يخطب يعني لها أيضا. نعم قلنا قول الشافعي قال إنه إيش يعني يخطب لها خطبة يعني كخطبة العيد أو غيره. نعم، وهذا قطعا يعني هذه الصلاة تصلى بهذه الصورة، أنه يعني يصلي فيها الإمام ويصلي فيها أيضا يعني المأمومون مع الإمام صلاة يعني لا تشبه بقية الصلوات التي تصلى عامة. ففي كل ركعة فيها كم قراءتان، في كل ركعة ركوعان كما يقولون، وفي كل وفي الصلاة يعني تجمع الصلاة على أربع ركعات أي أربع قراءات، قطعا ما هو أربع ركوعات، فرق بين أربع ركعات وأربع ركوعات. الركوع ما فيها إلا كم، نعم إلا ركوعين اثنين، ولكنها بأربع ركعات وأربع سجدات، يعني يقرأ الإمام ثم يركع ثم يرفع، فإذا رفع وبعد أن ينتهي من سمع الله لمن حمده من التسميع والتحميد يعيد القراءة مرة أخرى، يبدأ بقراءة الفاتحة ثم قطع على الاستفتاح ما في داعي، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة أيضا، ثم يركع ركوعا آخر، ثم بعد ذلك إيش يعني ينزل يرفع ثم ينزل للسجود ويصلي يعني سجدتان أو يسجد سجدتان للصلاة. نعم. مسألة: إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود، والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في الجماعة. تقرأ تحت ها؟ أي نعم. هذه صلاة الاستسقاء أيضا سنة مؤكدة وبلا إذان وبلا إقامة وبلا نداء. أما في صلاة الكسوف يكون في إيش؟ في نداء. الصلاة أو على بعض العلماء قال الصلاة جامعة، أي اجتمعوا إلى الصلاة أو اجتمعوا وقامة الصلاة جامعة. الجمهور على أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، صلاة ثم بعد ذلك إيش خطبة، ويكبر في الركعة الأولى كتكبيرات العيد، وكذلك في الركعة الثانية كتكبيرات العيد. كيف؟ أنا أدور أنت وين تقرأ ما عرفت الحقيقة. ما أيوة مسألة: إن أحب الجماعة وإن أحب الفرادة، أيوة لإطلاق الأمر بها في الحديث المسعود، والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في الجماعة. نعم، هذا بالنسبة لصلاة إيش الكسوف. أنا قلت لك انتهينا من الأول، قلت انتهيتوا في أول الصفحة تقرأ. أيوة طيب. مسألة: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجلت الشمس، متفق عليه. وفي رواية: فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران. الله أكبر. نعم قل لها هذه. نعم اقرأ. اي قطعا ابدا عادي، ما في فرق الا انه ايش قراءتين في كل ركعة. نعم. الثالث: صلاة الاستسقاء اذا اجذبت الارض واحتبس القطر خرجوا مع الامام على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى اتى المصلى، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، حديث صحيح. نعم، صلاة الاستسقاء هذا الأصل الذي قلنا يعني جمهور أهل العلم أنها كصلاة العيد تماما. طبعا الخطبة تكون إيش بعد الصلاة، يعني يصلي أول ويكبر كتكبيرات العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يخطب ويدعو طويلا. بعض المحدثين ذكروا أن الخطبة يعني تسبق الصلاة، الخطبة تكون قبل، لحديث عائشة وأنه خطب ثم دعا ثم صلى. نعم. ولذلك أيضا بعض المحدثين يقول يجوز الأمرين، يجوز الأول ويجوز إيش الثاني، لكن الأول أشهر لحديث يعني عبد الله بن زيد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. كذلك أبو هريرة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول رداءه. لذلك الجمهور على أنها تصلى كصلاة العيد تماما لا كما صلوا بنا هنا قبل أيام. نعم كذلك التكبيرات أبدا كصلاة العيد. نعم مكبر سبع وخمس، سبع في الأولى وخمس في الثانية. نعم مسألة ثم يخطب خطبة واحدة يستفتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا، وهذا صريح، ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة، وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه. نعم لكن شوفوا الاستسقاء، يعني أول ما دائما الفقهاء ذكروا الاستسقاء يقولون يعني أنهم يخرجون مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين. اليوم الناس يصلون وين؟ يصلون في المساجد على كامل زينتهم وعلى كامل يعني ما فيه. وبعض الفقهاء أيضا اشترط أن الإمام يعني يدعو إلى رد المظالم ويعيد المظالم وينهي يعني جميع المعلقات في المحاكم وغيرها، ثم يصومون يعني قبل خروجهم ثم بعد ذلك يخرجون حتى الله عز وجل. لكن الآن نعم الله المستعان. مسألة ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بها، هذا في الخطبة، في خطبة الاستسقاء. نعم مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم مسألة ويحول الناس أرديتهم وهو أن يدع الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاعلا أن يحول الله الجب خصبا. وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال سفيان جعل اليمين على الشمال. نعم طبعا اليوم ما عندكم إلا يعني كان الغتر هذه أو الطاقية يعني تقلب، ها أو إن كان البشت يعني يقلب. نعم بعض يقولون العلة منها قطعا التبذل ومخالفة يعني ما تعوده الناس في لباسهم وفي مظهرهم للظهور بمظهر آخر يعني وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يسقيهم. نعم لا أثناء الخطبة يدعوهم بعد ما يخطب ويدعو ويعني يطلب منهم أيضا أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيقلبون أرجلهم ثم يشتغلون في الدعاء ويجتهدون في الدعاء. كيف أيوة نعم في الخطبة طبعا. نعم ليش تعدل؟ ها ما في بس، لكن هذه قطعا تستثنى لأنه الأصل فيها إظهار إيش الافتقار والابتذال إلى الله سبحانه وتعالى. نعم قال يخرجون إلى الصلاة إيش يعني خاشعين متبذلين، الخشوع ما هو بالزينة، يعني خلي زينتك في البيت وتمشي بدون زينة. نعم مسألة وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منهم وينفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. نعم نعم الخامس سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج، منها اثنتان لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة منها 3 في المفصل واثنتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدته صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود، قاله ابن عباس، رواه أبو داود. هكذا ولا سجدة صاد؟ سجدة بس ما فيها أي شيء، بسم صلى الله عليه وسلم ما بسم عندنا مكتوب صحيح أن سجدة صلى الله عليه وسلم. إيش؟ بس نقول سجدة صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ. هي سجدة صاد. إيش معنى صاد؟ أن سجدة صاد. سورة صاد. نعم. لأنه تعودوا هذا في مصر وأهل الطباعة أن يكتبون صاد يعني صلى الله عليه وسلم، فهذا فكرها من هذا قام كتبها صلى الله عليه وسلم. كل ما شاف صاد فكرها صلى الله عليه وسلم. من حنع في نسفتنا هذه على طول صاد معناها صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا على نفس الطريق. لا ما يمكن. نعم. والصحيح أن سجدة الصاد ليست مع دائم السجود، قاله ابن عباس رواه أبو داود. وقد روى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله في الحج سجدتان، قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أبو داود. نعم، طبعا السجود سجود التلاوة عند الجمهور أنها سنة، أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم، ولكن أبو حنيفة قال بالوجوب رحمة الله عليه. نعم، عن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ولم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك قطعا يعني ذهب الجمهور على أنه يش من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم، ويقول يعني هؤلاء يعني ردا على الأحناف أنه يعني عمر قال هذا في جمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد، بل وافقوه ولم يسجدوا معه، فكان كالإجماع، فكان كالإجماع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. مسألة، ويسن السجود للتالي. حقيقة هنا بالنسبة للصلوات يعني نحن جميعا نسينا، وكذلك المصنف ما ذكر صلاة إيش؟ صلاة العيد. ليه؟ ها؟ إيش السبب؟ قطعا هذا هو هذه هي المسألة. ها؟ هذه إيش هي المسألة؟ على أنها من الفرائض أو من الواجبات أو الفرائض سواء على الأعيان أو على الكفاية، هذا محل خلاف بين أهل العلم في صلاة إيش. لذلك ما ذكرها ضمن إيش صلاة التطوع. نعم، لأنها عند الحنابلة والراجح عندهم أنها من فروض الكفايات وليست من باب التطوع. نعم. مسألة، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه، ولا نعلم فيه خلافا. وروى مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة، بقاص يعني يقص القصص، أنه مر بقاص بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال إنما استجدت على من استمع. وقال عمر وابن مسعود وإنما جلسنا لها، ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر إنما استجدت على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل كلامه عليه جميعا بين جمعا عليه جمعا على ما قاله السابق. نعم، على ما سبق يعني. نعم، هو الحقيقة يعني ما نقول ما يستحب، أنا ما أعرف ليش يقول لا يستحب للسامع، الاستحباب لكل من يفعل ما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن ما يتأكد بحقه، وإنما يتأكد قطعا عند الذين قالوا بالوجوب. هذا الأصل أنه يجب على القارئ وعلى المستمع دون من؟ دون السامع، لا يجب عليه، فيبقى في حقه على الاستحباب. نعم، لكن الأصل لمن رأى أنه في أصله من باب الاستحباب وأنه مستحب قطعا ما في هذا التفريق الحقيقي، لكن يقال أنه يتأكد أو تتأكد سنية السجدة للقارئ والمستمع دون السامع، ما نقول ما يستحب للسامع. يعني إن فعل نقول له أنت وقعت في إيش يعني؟ ها؟ نفترض سامع ما هو قاصد للاستماع ولا هو جالس للاستماع، سمر بقارئ يقرأ آية سجدة فسجد القارئ وسجد معه السامع، نقول له إيش؟ إيش الحكم؟ قطعا لا شك أنه فعل طاعة لله سبحانه وتعالى، فما يقال أنه لا يسن في حقه وأنه لا يجب في حقه، ولا تتأكد السنة. ممكن لا يطلب، يعني لا يطلب منه السجود عند من يرى إيش يعني، عند من يرى التأكد في السنة أو يرى الوجوب. نعم، كيف كيف كيف كيف تكون طاعة وبدعة؟ يعني سجد سجدة في غير موضع سجدة. طيب، من يقول عند من؟ أنا لعلي ما فهمت إيش تريد، أعد مرة أخرى. لا كيف، وبعدين لو شاف يعني شاف مجلس مثلا ناس واحد يقرأ قرآن وناس قاعدين عنده وكلهم سجدوا يعرف انه سجدوا ليش السبب آية سجدة سجدة يعني آية سجدة لهم هو جالس معهم لكن سمعهم قرأوا هذا يسجد معهم ما في مانع يعني ما في مانع أبدا. مسألة ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هذا قطعا بالنسبة لصفة إيش يعني صفة سجود التلاوة فعندهم يقول أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم إيش ثم يسلم هذا قطعا على خلاف قطعا الأحناف كما قلنا أنهم يرونها إيش واجبة فيشترطون للسجود ما يشترطون للصلاة كل ما يشترط في الصلاة يشترط في إيش مثل إيش الطهارة فلا بد أن يكون متطهرا متوضئا وضوء الصلاة ولا بد من إيش استقبال القبلة ولا بد من إيش ستر العورة أيضا ها والنية قطعا هذا مفروغ منه يا شيخ نعم كيف قطعا أبدا يعني يسجد تماما كالصلاة ويكبر إحراما يعني كتكبيرة الإحرام ثم يكبر للسجود وأيضا ليش للرفع وما عندهم التسليم تسليم ما فيه لأنها فقط المراد منها قطعا السجدة يعني يتطهر ويأتي بجميع شروط الصلاة ثم يكبر محرما تكبيرة الإحرام ثم يكبر إيش للسجود ثم يكبر للسجود ثم يكبر للرفع خلاص التسليم ما في لأن المسألة كلها إيش عبارة عن إيش عن سجدة والتسليم عندهم يعني محل التسليم بعد إيش بعد التشهد لا بعد السجود واضح فلذلك ما يسلم الأحناف ما يرون الرفع هذه صحيح ولا لا يرون عندهم الرفع لا ما عندهم احنا نتكلم عن الأحناف الرفع ما هو اشتراط يعني هذه سنة عندهم عجيب ولعل بعضهم وبعضهم نعم لعل بعضهم والبعض الآخر نعم يعني اشتراط القيام أيضا أما المالكية قالوا نعم اشترطوا فيها ما يشترط في الصلاة من طهارة واستقبال قبلة وغيره لكن لا تكبيرة إحرام ليس لها تكبيرة إحرام وليس لها سلام أيضا بس على طول يكبروا للهوي للسجود ثم يكبروا للرفع الشافعية قالوا نعم أيضا يشترط فيها ما يشترط ليش للصلاة والحنابلة قالوا يشترط فيها ما يشترط أيضا ليش للصلاة لكن عند الشافعية قالوا يكبر للإحرام ويكبر للغرور ثم يكبر للرفع أيضا ويسلم أيضا في إيش زاد التسليم الحنابلة قالوا يشترط فيها ما يشترط للصلاة ويكبر فقط ما في تكبيرة إحرام ولا في تكبير عند الرفع وإنما يكبر للهوي للسجود ثم يسلم بعد ذلك كثير من أهل الحديث اختاروا عدم اشتراط ما يشترط لإيش للصلاة منهم قطعا يعني الإمام البخاري رحمه الله وانتصر لهذا ورد على الفقهاء جميعا في هذه المسألة ووافقه كثير جدا من أهل الحديث وعلى أنه مذهب عبد الله بن عمر أنه ذكر ذلك وذكر يعني روايات عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وشيخ الإسلام اختار ما رجحه البخاري والحقيقة الراجح والصحيح أنه لا يشترط فيها يعني الطهارة التي تشترط للصلاة لأن الإنسان ممكن يعني يقرأ القرآن يقرأ جالس ويقرأ القرآن من حفظه ومر بآية سجدة نقول له قم توضأ وتعال حتى تسجد ها يقول إيش يقول بلاها السجدة هذه لأنها سنة في الأصل إيش وهم قطعا يعني قياسهم يعني قاسوا ما هو مسنون على ما هو إيش من فرائض من الأمور الفرائض والواجبات وغيرها وهذا قياس لا يصح نعم وما في دليل أبدا على أنه يتوضأ أو يشترط فيه ما يشترط للصلاة نعم والله كيفكم كم باقي طيب نقف لأن الباب قصير جدا ها يقول هل تسن صلاة ركعتي الضحى في البيت قبل الخروج لصلاة الفجر كيف هل تسن صلاة ركعتي الفجر في البيت قبل الخروج لصلاة الفجر أم يصليها في المسجد نعم ما في بأس صليها في البيت أليست صلاة الشروق هي صلاة الضحى لا صلاة الضحى بعد هل هناك دليل لكن تبدأ يعني ممكن الإنسان يصلي الضحى بعد شروق الشمس هذا وقتها لكن يعني وقت الفضيلة فيها حين ترمض الفصال يعني لما ترتفع الشمس مع الحرارة بعد الساعة 9 في النهار ها هل هناك دليل على أن الناس يحولون أرضيتهم في صلاة الاستسقاء؟ نعم يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحول رداءه وجعل الشق الأيمن للشق إيش الأيسر. كيف يا شيخ يقتدون بإمامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول في يوم الجمعة توجد نافلة ركعة، توجد نافلة إيش هذه ركعتان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة ما وافقها هل هذه من النوافل المعينة وجزاكم الله؟ إن كان نعم، لكن أنا اللي أعرف أنها ساعة استجابة للدعاء، يعني فيها الحث الأمر بركعتين بالنسبة لساعة الاستجابة يوم الجمعة. ما الصلاة تأخذ على الدعاء أيضا، يحمل على الدعاء، هي الأصل هي الدعاء، الأصل هو الدعاء هنا. رجل فاتته صلاة الوتر وصلى بعد الظهر آذان أربع ركعات على أنه صلى ثلاث ركعات في الوتر، وبعد ما صلى الأربع أردفها بأربع وهي لورود الحديث فيها قبل الظهر وبعد الظهر، فهل ما فعله صحيح؟ أنا ما عرفت إيش الصورة يعني. يقول رجل فاتته صلاة الوتر وصلى بعد الظهر أي الآذان أربع ركعات على أنه صلى ثلاث ركعات في الوتر. إيش أسأل شفهي؟ من السائل؟ استعجل والظهر حذف كلمات وما. من السائل؟ ها؟ خلاص. ليش؟ يمكن لعله إيش هذا عطوا ورقة إيش؟ ما هو الدعاء الذي في سجدة؟ ما في سبحان ربي الأعلى يا شيخ. وبعض العلماء يعني اجتهد وقال يتأول ما قرأ من آية فيها السجود. إيش الآية اللي مرت عليها؟ إيش الآية اللي يعني فيها السجدة تتأولها في الدعاء، تحولها إلى دعاء. نعم، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فتدعو الله عز وجل أن يعني ينفي عنك الكبر وأن يبعدك عن الكبر ويجعلك من الذين إذا استمعوا القول يعني استجابوا لأمر الله عز وجل. تشتغل يعني بالدعاء الذي يدور حول معنى إيش الآية التي فيها السجدة. هل هذا قبل يا شيخ؟ إذا كانت صلاة الليل في البيت أفضل يشاهدها الأولاد، ولكن إذا كان الأولاد يقومون بالإزعاج والمرور بين يدي المصلي فما هذا؟ هو لازم تأدبهم يا شيخ، لازم تعلمهم وتكثر من هذا وتمنعهم مرة وتطقهم مرة وتمنعهم من المرور حتى يتأدبوا، ولا تتركوا. إذا تركتهم على طول راح يظل طول عمرهم يفعلون هذا الفعل. نعم تؤدبهم. هل يتوضأ لسجدة الشكر؟ لا ما يتوضأ يا شيخ، لأن سجدة الشكر قطعا هذا أيضا من التطوعات المعينة. إذا حصل له أمر وأراد أن يشكر الله تعالى فهي وقتها إيش عند حصول الأمر الذي يحتاج إلى إيش إلى الشكر. ما كان على وضوء يقول روح توضأ وتعال، يقول بلاها. إذا إمام صلى بالناس بآية السجدة وواحد من المصلين لم يسجد معهم فهل عليه شيء؟ ليش ما سجد؟ إيش السبب؟ ها؟ طيب سبحان الله، وإذا هو يصلي وراء الإمام ولا يصلي الحالة؟ يعني قراءة ولا في الصلاة هذا الكلام؟ الشيخ في الصلاة يتبع الإمام، يعني ظل واقف هكذا فوق هذا كبر يا شيخ، هذا ما هو طيب. رجل يتحفظ لكتاب الله وفيها بعض آيات السجدة فهل يسجد كلما أعاد؟ لا، إذا سجد أول مرة يكفي، وإذا ما سجد نهائيا أيضا لا شيء، يعني احنا قلنا حكمها إيش؟ إلا إن كان حنفي ومتعصب للأحناف كيف كل مرة يسجد كل مرة يسجد كل مرة حتى الرجل ما هو حنفي. ها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والأصل فيها أحاديث منها ما روي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليهما. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. دوض هنا المصنف رحمه الله قال: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. العلة للنهي مشابهة الكفار من عباد الشمس الذين يتحينون ساعات الغروب أو ساعة الشروق ثم يعبدون الشمس فيتوجهون في عبادة في تلك الساعة، أو يوقعون عبادتهم في تلك الساعة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم، أو يعني حملا للمسلمين على عدم مشابهة أو مخالفة الكفار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات أو عن العبادة في هذه الأوقات. والنهي هنا طبعا الأصل فيه أنه يعني الأصل في النهي أنه يتناول النفل المطلق فقط، يعني ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو ما شمله النهي وما يعني يتضمنه النهي هو النفل المطلق في أقسام التطوع وأقسام النوافل التي مر ويعني تقدم ذكرها. طبعا قلنا من النوافل ما تشرع جماعة، ومن النوافل قطعا ما تشرع جماعة سن لها أوقات محددة معروفة، وما جعل لها يعني أوقات معينة أو كانت تطوعات معينة على صفات وعلى أوقات وعلى أسباب، ومنها ما كان التطوع مطلقا لم يقيد لا بوقت ولا بوصف ولا بسبب. هذا قطعا النوع هو الذي يعني يدخل في هذا النهي، على خلاف بين الفقهاء سنبين إن شاء الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: يحرم كل شيء، جميع الصلوات تحرم في هذه الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل النهي على العموم جعله عاما، إلا قال: عصر ذلك اليوم بعد صلاة العصر، وفجر ذلك اليوم بعد يعني خروج وقت أو بعد خروج وقت الفجر، وبعد صلاة الصبح بعد وقت صلاة الصبح ذلك اليوم فقط، أما الفوائد فلا. واستثنى بعض الأحناف أيضا صلاة الجنازة فقط بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح. الإمام مالك رحمه الله قال: النهي على عمومه، ويستثنى من ذلك الفرائض فقط، يستثنى الفرائض يعني إما فريضة اليوم أو فريضة سابقة يريد قضاءها، لأنه قطعا الأصل في الإنسان أنه إذا نسي صلاة أن يصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الإمام أحمد كذلك قال: يستثنى يعني من هذا النهي الفرائض، أو لا تدخل الفرائض في هذا النهي، وكذلك ركعتي الطواف استثناها الحنابلة من النهي، يعني ركعتي الطواف تصلى في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو عن التنفل المطلق فيها. الإمام الشافعي رحمه الله قال: يستثنى جميع ذوات الأسباب، يعني النوافل المعينة التي عين لها أسباب أو جعل لها يعني أسبابا، أو جعل لها أوقاتا، أو جعل لها أو ارتبطت بهيئات معينة أو بصلوات أخرى معينة. قال: ذوات الأسباب جميعا تستثنى، الفرائض قطعا من باب أولى، والكسوف والخسوف والجنازة وتحية المسجد وسجود التلاوة، قال كل هذه تستثنى من أو يعني تستثنى من هذا النهي العام الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار في هذه الأوقات. الأوقات قطعا يعني بين وبعض كما يعني قرأنا الأحاديث الآن في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوقات أو على ثلاثة ساعات، وفي بعضها كم؟ خمس. ينص النبي صلى الله عليه وسلم خمس أوقات يعني ينهى فيها عن الصلاة. الحقيقة الخمس الأصل قطعا هي الثلاث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني لحظات لو رأينا أيضا ربطنا بينها وبين العلة تتأكد هذه الثلاث أكثر من إيش؟ من الخمس المذكورات. العباد الذين يعبدون الشمس صحيح هم قطعا يعني يتحينون أو يخرجون للصلاة قبل أن يعني تولد الشمس، ولكن يوقعون عبادتهم عند بزوغ الشمس. نعم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تطلع الشمس يعني الدقائق واللحظات التي تطلع فيها الشمس أو تولد فيها الشمس حتى ترتفع وتكون يعني نقية وتبدو يعني بكاملها أو ترتفع قليلا، ثم بعد ذلك قطعا ينتهي أولئك الناس من إيش؟ من عبادتهم. وكذلك قال وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تكون الشمس في كبد السماء كما جاء في بعض الروايات، يعني تكون في وسط السماء. قطعا هذه اللحظة التي يقولون عنها أنها يعني الشمس يعني تكون هكذا ثم تقف يعني لحظات، ثم بعد ذلك تبدأ بإيش؟ تبدأ بالزوال، تبدأ بإيش؟ بالغروب. فهذه اللحظة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. والثالثة قال وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالخامسة قطعا أو الخمس يعني إضافة على هذه الثلاث بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو حتى تتضيف. الحقيقة نقول الآن حتى نفصل أو نفصل ويعني نفرق بين الثلاث وبين الخمس، يعني من عند التضيف للغروب حتى الغروب هذه ساعة، ومن بعد صلاة العصر حتى يبدأ أو حتى تبدأ الشمس في التضيف في الغروب في الاصفرار الأخير الذي يعني يستطيع المرء بكل سهولة أن يعني ينظر فيها إلى عينه أو إلى قرص الشمس. فمن بعد العصر إلى بدء التضيف هذه ساعة، ومن التضيف إلى الغروب هذه ساعة أخرى. فنحن نقول وكذلك الفجر من بعد صلاة الفجر، من بعد أن نصلي الفجر طبعا وإلى الآن ما في يعني من الإصفار حتى يعني يبدأ اصفرار الشمس، ثم تبدأ الشمس في التولد أو في الشروق حتى قطعا أو عندما تتضيف للخروج وللشروق، ثم بعد ذلك ساعة أخرى من التضيف حتى تخرج أو حتى ترتفع واضحة نقية صافية يراها الناس جميعا. نقول هذا الوقت الذي هو من بعد الفجر حتى حين التضيف، وكذلك هذا الرابع قطعا، والخامس إيش؟ من بعد صلاة العصر إلى حين التضيف للغروب، هذا الوقت يعني من بعد الفجر إلى بدء إلى التضيف في الشروق، هذا من باب يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو نهى فيه عن الصلاة من باب الاحتياط، احتياطا وسدا للذريعة، وحتى لا يقع الناس يعني الساعة المحرمة التحريم الأكيد التي تتجلى فيها المشابهة للكفار هي ساعة إيش؟ ساعة التضيف. ساعة التضيف سواء في الشروق أو في إيش؟ أو في الغروب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى يعني تشرق الشمس، قطعا يريد يعني أن يؤكد أو أن يسد الباب ويسد ذريعة وقوع بعض الناس في هذه الساعة التي يعني كان النهي فيها شديدا أو هي الأصل أو هي علة في النهي. هذا جاء عن كثير من السلف منهم عمر بن الخطاب وكذلك كثير من الصحابة يعني ذكروا هذا، قال إنما كنا ننهى عنها لهذه الساعة، يعني نهينا عن العصر مطلقا أو من بعد صلاة العصر حتى لا نقع في أو لا نوقع العبادة في هذه إيش؟ في هذه الساعة التي هي إيش؟ التضيف للغروب. وكذلك نهينا عن الصلاة بعد الصبح حتى لا نقع في هذه الساعة في حين تتضيف الشمس ليش؟ للشروق. واضح؟ لذلك كثير جدا من السلف ونجد روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد الشمس. كان عمر بن الخطاب يقول صل ما دامت الشمس بيضاء نقية، ما دامت الشمس بعد العصر بيضاء نقية تصلي النوافل المطلقة أيضا، لكن قطعا ما أراد التوسع فيها حتى لا يتخذها الناس ساعات وتطوع فيقعون بعد ذلك في إيش؟ في الساعة التي نهى أو كان النهي فيها شديدا لأنها تشابه أو لأن فيها مشابهة لمن؟ للكفار. واضح؟ ها؟ إذن الأوقات كم؟ ثلاث وخمس. الأوقات خمس. شدة النهي في كم؟ ثلاث. في ثلاث، واثنتان منها من باب إيش؟ سد الذريعة. واضح؟ نعم. نعم، نقول يعني تكره الصلاة ثم تشتد الكراهة وتشتد الكراهة وتشتد، كلما يعني دنت الساعة من ساعة التضيق تشتد حتى تصل إلى درجة إيش؟ إلى درجة الحرمة الشديدة. يعني الحرمة في الثلاث إن شاء الله. ما نبي نتوسع يعني كما جاء عن السلف، لكن يعني هذا الأصل، لكن أنتم يعني هذا هو يعني فقه المسألة هكذا. نعم. يعني ينهى عن الصلاة، ما في داعي تتطوع، يعني سد الباب، سد الباب قطعا أمر إيش؟ لكن حتى نفقه يعني فقه المسألة ونعرف يعني فقه المسألة هكذا. نعم. نعم. ايش الخامس؟ استواء. ايش الأربعة اللي عندك حتى نعرف ايش الخامس اللي بتريد؟ أيوة. بعد العصر. أيوة. لا ذكرها. لا يا شيخ ذكر فوق، قال وهي خمس. قال بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس هذا التضيف، ها؟ حتى ترتفع، وعند قيامها هذا عند الزوال قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا. الزوال قطعا يعني قبل أذان الظهر في مواقيتنا هذه الآن بعشر دقائق أو سبع دقائق ثمان دقائق قبل الأذان، يعني هذا هو وقت إيش؟ وقت يعني قيام الشمس أو صيرورة الشمس في وسط أو في كبد السماء. ثم قال وإذا تضيفت للغروب. نعم، يعني ساعة التضيف هي الساعة المحرمة، النهي فيها من التحريم الشديد، ولكن جعل ما قبلها من باب إيش؟ نعم، من باب حتى لا يقع الناس في هذه الساعة. نعم. الآن نقول نرجع لها كيف؟ لا هذا في الشروق وفي الغروب قال التضيف، يعني أواخر اللحظات التي تريد الشمس فيها خلاص تنصرف يعني، ها؟ أو تشرق الشمس، يعني التأهب للشروق، التأهب للغروب الكلي. يعني ضيف اليوم. نعم. تنتهي الضيافة، يقول ضيافة اليوم. نعم. نقل مسألة ذلك؟ لا. بالنسبة للاستثناء في النهي قطعا، الآن النهي يعني في صيغته قطعا على إيش؟ على العموم. على إيش؟ على العموم. نعم. فيقول العلماء يعني هذه الصلوات أو يعني ما ذكر فيها من استثناء، وقد ذكره الشارح أظن هنا ولا في المسألة اللي بعدها. نعم، خليها في المسألة اللي بعدها. نعم، نقرأ هذه المسألة فيها شيء؟ لا قطعا، هذه بالنسبة للوقت وبالنسبة للأوقات الخمس أو الثلاث. نعم شيخ، ما في علة أخرى. يعني الخمس اللي قلنا الآن إيش هم؟ بعد العصر حتى. بعد العصر حتى إيش؟ الشروق تضيف الغروب. الغروب نعم، وساعة الغروب، وبعد الفجر حتى إيش؟ الشروق. نعم، نبدأها بالترتيب خلوها مرتبة. بعد الفجر حتى الشروق تضيف. بعدين ومن الشروق حتى تطلع بازغة. أيوة. بازغة. نعم، يعني من عند التضيف اللي هو الاصفرار، يعني سكون يعني مصفرة إلى أن إيش؟ إلى أن ترتفع. نعم. وبعد استواء، عندما تستوي في وسط السماء حتى تزول. نعم. تبدأ بالغروب وبعد العصر حتى بعد العصر تضيف الشمس إلى التضيف، ومن التضيف اللي هو الاصفرار، يعني نهاية الاصفرار إلى إيش؟ إلى وقت الغروب. نعم نعم. كيف؟ نعم، لكن في فرق بين أول الوقت وبين إيش؟ بين آخر الوقت. يعني في نفرق، وإن ما أردت التفريق خلاص تجعلها ثلاث، ها؟ كيف؟ يعني لا شك بعد الفجر. لا. التضيف. لا. أيوة طبعا. خلاص تريدها وقت واحد أنت؟ لا، في فرق في شدة النهي. نعم نعم شيخ، ما في علة أخرى وهي أن الشمس تشرق بين قرني الشيطان أو تغرب. نعم، لذلك هم عباد الشيطان وعباد الشمس. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، فهذه الساعات لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وقد كان صلى، لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث في الصحيح. نعم، رواه الأثرم ورواه الترمذي. قطعا يعني إعادة هؤلاء للصلاة واعتبار يعني هذه الصلاة نافلة بعد صلاة إيش؟ الفجر، بعد صلاة الصبح. قطعا صلوا الصبح وقال لهم أعيدوا وتكون لكم إيش؟ نافلة، لكنها نافلة معينة بسبب ولا بدون سبب؟ بسبب. إيش السبب؟ المسجد. أحسنت. نعم، وحضور الجماعة أيضا. نعم، ورواه الترمذي ولفظه: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة نافلة. وهذا طبعا من أدلة من يقول بعدم وجوب صلاة إيش؟ التحية. ها؟ الجماعة. إنه ما قال لهم ليه ما صليتوا جماعة ولا ما جيتوا، ما قال إذا صليتوا لحالكم ولحقتوا على الجماعة أيضا أعيدوا معاه صلاة وتحسب لكم إيش؟ نافلة. نعم. فقال: حديث حسن صحيح، وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة. نعم. نذكر مسألة. نعم، كلها استثناءات. نعم. مسألة وركعتي الطواف، لما روى جبير بن مطعم أن يعني هو الآن يذكر الصلوات التي تستثنى من إيش؟ من النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد، ثم قال لهذين، قال: إذا أتيتما فصليا معهم فإنها لكما إيش؟ نعم. هذه استثناء من إيش؟ من النهي. استثناء من النهي. نعم. مسألة وركعتي الطواف، لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح وهو عام. نعم، أي في أي ساعة من الليل أو من النهار، بعد الصبح ولا بعد العصر ولا عند الزواج، لا تمنع ركعتي الطواف، لا يمنع منها أحدا أبدا. نعم، هي قطعا. كيف؟ لأنها مرتبطة بإيش؟ طواف، هذه من النوافل المعينة لها سبب. نعم، هذه ما ذكرنا ركعتي الطواف، ما ذكرناها. نعم. مسألة، والصلاة على الجنازة ولا خلاف فيها، قال ابن المنذر: إنها تصلى في وقت النهي. نعم. مسألة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، لما روى قيس بن فهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح رآه يصلي. نعم. فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت، وسكوته دليل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود، وقال إسناده ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وروى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عنهما، ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما. أيوة. وقال: يا بنت أبي أمية، أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ولأن يعني صلى ركعتي الظهر بعد إيش؟ العصر. بعد صلاة إيش؟ العصر. نعم، أنتوا احفظوا هذه كلها. الآن كم واحدة؟ الآن كم استثناء يعني في الأصل؟ ها؟ نعم. ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف. وصح من حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها، ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف. نعم. مسألة، ويجوز قضاء الفوائت المفروضات في جميع الأوقات، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. نعم. وفي حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. نعم. ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقتين، وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم. أعد. ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة، وهي المذكورة في حديث عقبة ابن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. نعم، يعني هذا كما ذكرنا، لأن الحقيقة يعني التأكد أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي قطعا الثلاثة إيش أوقات، ما جاء به الاستثناء قطعا الآن كما يعني سمعنا وكما يعني قرأنا هذه النصوص كلها نصوص أوردها الشارح رحمه الله على أنها مما استثني في إيش من باب النهي. قطعا النهي عام في نصه وفي لفظه، ولكن جاءت استثناءات كثيرة جدا تخصص إيش تخصص هذا النهي لكن الواضح أن معظم هذه الاستثناءات وقعت متى؟ في الوقتين دون الثلاث اللي إيش ذكرناها، اللي هو بعد الفجر إلى قبل التضيف، وبعد العصر إلى قبل إيش إلى قبل التضيف. واضح؟ إذن يعني إما أن تحمل على هذين الوقتين أو تحمل على جميع الأوقات، لكن قطعا الأصل يعني حملها يعني كما هو في أحاديث الاستثناء أو في الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء يعني من هذا النهي، أنها ما وقعت إلا في هذين الوقتين، بعد العصر مباشرة إلى وقت التضيف، وكذلك بعد الفجر إلى وقت إيش أو إلى قبيل التضيف. يعني جاء هنا الآن من أدرك أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، هذا قاله الفقهاء أنه هذا ليس في الوقت إيش المتسع، وإنما في الوقت إيش المضيق. ولكن قطعا يعني هذه الصلاة لأنها يعني لمن فاتته صلاة الفريضة، ولا يقال عن صلاة يعني النهي قطعا باتفاق أهل العلم أن النهي أو باتفاق الفقهاء كما ذكرنا أنهم جميعا إلا قطعا ما كان من قول أبي حنيفة أنه قال عصر ذلك اليوم، وأما الفرائض فعند الفقهاء وباتفاق الفقهاء أنها لا تدخل في النهي بحال، والخلاف في إيش في النوافل، الخلاف في النوافل. أما الفرائض أقول إلا ما كان من استثناء أبي حنيفة أنه يعني أنها في فريضة ذلك اليوم، أما إن كنت أنت ناسي فريضة أمس أو مثلا نسيت فريضة الظهر ثم ما تذكرتها إلا قبيل المغرب فما تصلي الظهر قبل إيش قبيل الغروب، وإنما تصلي العصر فقط أما الظهر لا، وهكذا. ولكن قطعا بقية الفقهاء ويعني كثير أيضا من الأحناف خالفوا أبا حنيفة في هذا على أن الفرائض لا تدخل في هذا النهي، الفرائض يعني مستثناة باتفاق. وهذا قطعا لهذا الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، معنى هذا أنه صلى ركعة من الصبح إيش يعني في قمة وقت النهي، والثانية وقعت بعد إيش بعد شروق الشمس، وهذه الصلاة صحيحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالصحة، وأن صاحبها قد أدرك الصلاة. كذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فلذلك نقول يعني ما ذهب إليه الفقهاء وما اتفق عليه الفقهاء من عدم دخول الفرائض في هذا النهي قطعا هو الصواب وهو الراجح وهو الصحيح. من المستثنات أيضا إعادة الصلاة جماعة، هذا قطعا كما جاء في الحديث هنا قال ما نهاكما أو لما لم تصلي، قال قد صلينا في ريحة، قال من صلى في ريحة، هذا الحديث الذي ذكر. فإعادة صلاة الجماعة لمن صلاها منفردا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي إيش معا فإنها لكما نافلة. نعم. وكذلك ركعتي الطواف، هذه مما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي خلف المقام في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. كذلك ركعتي الفجر يعني سنة الفجر وراتبة الفجر، إذا فاتت يعني فاتت هذه قبل الصلاة ما أدركها أو دخل في المسجد والجماعة قائمة قطعا لا يصليها، وإنما يؤخرها إلى بعد إيش إلى بعد، هذه وين تقع أين تقع قبل إيش قبل التضيف في الوقت الموسع الذي قلنا والذي فيه النهي على الأصل من باب على أنهم أصل في باب إيش في باب سد الذريعة عن الوقوع في الساعة إيش في ساعة التضيف عن الوقوع في ساعة التضيف. مما ذكر في الاستثناء أيضا تحية المسجد، وهذا قطعا هو محل خلاف طويل جدا بين الفقهاء أكثر ما اختلفوا في هذه المسألة، تحية المسجد في هذه الأوقات إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر أو دخل بعد صلاة الصبح هل يصلي ولا ما يصلي؟ قطعا عند الشافعية فقط أنه يصليها، أنه إيش وكثير هذا بالنسبة للفقهاء وكثير جدا من أهل الحديث على أنه يصليها لأنها من ذوات الأسباب. والحقيقة الراجح هو قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول جمهور المحدثين أن الصلوات ذوات الأسباب لا تدخل في النهي وإنما تستثنى بعمومها من أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن كان النهي يتعلق بالوقت الأول من بعد العصر من بعد الصبح إلى تضيف الشمس للشروق، ومن بعد العصر إلى تضيفها للغروب. واضح؟ تحية المسجد قطعا يعني النص الذي جاء إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع هذا عموم صحيح؟ فهم قالوا هذا عموم يقابله إيش؟ يقابله عموم لا صلاة بعد الصبح حتى ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا هذا عموم وهذا عموم. لكن قطعا يعني كثير من المحدثين والشافعي قالوا العموم عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر دخله التخصيص في نصوص كثيرة أحاديث كثيرة جدا خصصت إيش أو يعني انتقصت من إيش من عموم النهي. نعم. النهي صحيح عام ولكن قوة هذا العموم قد ضعفت بإيش بالمخصصات وبالاستثناءات التي جاءت والتي ذكرناها الآن. وأما حديث الأمر بالصلاة حديث الأمر بالصلاة أو عدم الجلوس حتى يركع ركعتين فهو باق على عمومه وعلى قوته إذ لا مخصص له فهو أقوى في باب العموم من حديث إيش من حديث لأنه لم يطرأ عليه تخصيص. فقطعا لذلك يقول العموم الذي لم يطرأ وهذه قواع من القواعد عند الفقهاء العموم الذي لم يطرأ عليه تخصيص أقوى أو أولى بالعمل أولى أو أرجح بالعمل من العموم الذي دخله التخصيص. وعموم النهي عن بعد الصبح وبعد العصر دخله التخصيص، وأما هذا العموم فلم يدخله تخصيص فيترجح العمل إيش العمل به. نعم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كان أحد عنده سؤال فيما مضى يسأل. نعم أيوة. العموم الذي لم يطرق عليه التخصيص مفواش من العموم الذي لم يدخله تخصيص يترجح العمل به على العموم الذي دخله التخصيص عند التعارض. عند إن أمكن الجمع فهو أولى، ولكن إن كان في تعارض بين عمومين فنرى العموم الذي دخله التخصيص قطعا يقل يعني ترجيحه، أو العموم الذي لم يدخله التخصيص يترجح على العموم الذي دخله التخصيص. لكن ممكن الجمع يا شيخ كيف؟ هذه من أهم ذوات الأسباب يا شيخ، هذه حتى عند الأحناف قالوا يتصلى، ما هي محل خلاف ليست محل خلاف. إيش نذكرها؟ جميع الفقهاء قالوا تصلى صلاة الجنازة. نعم يعني ربع ساعة 10 دقائق. نعم شيخ في جميع الأوقات. نعم خلي الكتاب أول شيء أول شيء هذا الأسئلة هذه التسجيل. طيب هذا يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة عام، فبما خصصنا بالنفل المطلق خصصنا بالمخصصات الكثيرة التي جاءت يا شيخ، وكذلك الفريضة يعني تخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا عام أيضا هذا عام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لنسيان الصلاة أو ترك الصلاة أو النوم عن الصلاة إلا أن يصليها متى ذكرها. وقطعا يدخل فيها يعني أيضا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك ركعة هذا كل يدخل، فهذا قطعا استثناء ولا يبقى بعد ذلك النوافل، أما الفرائض ما تدخل. في بعض الأحيان نجلس في المسجد حتى الشروق ثم نصلي صلاة الشروق بعد طلوعها حسب التوقيت المدون بالرزنامة أي بعد طلوعها ب5 دقائق أو خمس يعني هم على كل لو انتظر الإنسان حتى يشوف الشمس أفضل يعني شوف التوقيت اللي في الرزنامة وقارن بين يعني وضوح الشمس وبروز الشمس ثم تعرف إن كان في الرزنامة صحيح أو يحتاج إلى إضافة بعض الدقائق، لكن هم يحتاطون أظن أكثر. فهل هذا هو الوقت المنهي عنه؟ هل إذا ما صليت سنة الفجر أصليها بعد شروق الشمس إذا كنت متأخر جدا عن صلاة الفجر؟ لا أبدا تصليها متى ما صليت يعني إذا كنت متأخر جدا وتخشى من شروق الشمس قطعا وتعرف أن الوقت لا يسع إلا لركعتين فتقدم إيش؟ تقدم السنة ولا الفريضة؟ قطعا تقدم الفريضة. نعم تقدم الفريضة يعني في هذه الحالة لا تهتم بالترتيب أنه والله هذه لازم تكون قبل إيش؟ قبل الفريضة، لا لأن الوقت يعني ضيق جدا فتخشى على الوقت أنه لا يسع لركعتين ثم لركعتين فقطعا تقدم الفريضة على سنة الفجر. نعم هل يوم الجمعة يعتبر كسائر الأيام؟ أحسنت، سؤال جيد. بالنسبة للصلاة عند الزوال هذه يستثنى منها صلاة، يعني الصلاة في يوم الجمعة، لأن الصحابة كانوا إذا دخلوا، ويعني جاء عن كثير منهم رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يستمرون في صلاتهم حتى يرتفع أو حتى يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام على المنبر، وهذا قطعا يشمل وقت إيش؟ وقت الزوال، يشمل وقت الزوال. هل إذا فاتت 4 ركعات قبل العصر نصليها بعد الصلاة؟ وهل هذا في كل النوافل؟ إيش؟ في كل النوافل الدانية؟ على كل ممكن. نعم، إذا كنت يعني قد إذا كنت من اعتاد أن يصلي قبل العصر 4 وطافتك يوم من الأيام وفي بعض الأيام نعم تقضيها، نعم تقضيها بعد صلاة العصر. نعم نعم، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاها بعد إيش؟ بعد العصر. وشغل عن الصلاة قبل العصر فصلاها بعد إيش؟ بعد العصر. ما قرأنا الآن الدليل؟ الآن قرأنا. نعم كيف؟ هذا الحديث يا شيخ، قال: يا بنت أبي أمية، أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوف شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان بعد صلاة العصر كان يصليها. وكذلك صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها. الآن قرأناها يا شيخ، أنت مو عندك كتاب ولا مو عندك؟ كيف تقول إيش الدليل؟ أنت قرأت الدليل الآن، لكن هذا مو واحد اليوم حب يصلي الركعتين قبل العصر قام يصليها بعد العصر. هذا لمن إيش؟ لمن اعتاد يعني في غالب أوقاته وغالب أحيانه أنه إيش؟ يصليها في وقتها، فإذا فاتته نعم نقضيها. أما واحد قال أنا اليوم مشتهي أصلي الركعتين اللي قبل العصر وطافتني، نقول له لا خليك اشتهي في يوم آخر. يعني هذا لمن اعتاد أن يصلي الراتبة، لمن اعتاد أن يصلي الراتبة ثم طافته وقتها فيصليها بعد الصلاة. ما لحظة يا شيخ. نعم شغلت، تعالك الله يا شيخ، ما في مانع، ما في مانع، ما في مانع. كيف يعني؟ إن كانت الركعتين اللي قبل العصر ولا قبل الظهر تقضى بعد العصر، ما تقضى بعد العشاء، تقضى من باب أولى يا شيخ. نعم، فما في نهي بعد العشاء، صلي طول الليل. إذا انشغلت طول النهار صلي طول الليل، ما عليك شيء، ما في بس، ما في مانع. كيف كيف؟ سنة. أيوة. طيب. نعم يقضيها بعد الشمس. نعم. أنت ما قرأت الحديث؟ أنت عندك كتاب وتتبع معنا ولا ما عندك؟ طب إيش الحديث اللي مر معنا الآن؟ ها ايش روى قيس بن فهد؟ ايش قال؟ قال رآني صلى الله عليه وسلم اصلي وانا اصلي ركعتين الفجر بعد صلاه الصبح، يعني في وقت ايش؟ في وقت النهي. فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على الصلاه. هذه سنه تقريريه. نعم قطعا، لا شك الافضل تكون هنا الان. نعم بعد الصلاه يبدا النهي عند اول وقت العصر والفجر او بعد الصلاه. بعد الصلاه يعني عند أول وقت العصر، إذا أذن لك أن تصلي ما تشاء، ما تريد صل. ما الذي استثناه أبو حنيفة من الفرائض في عدم دخول النهي عليها؟ اللي استثنى أبو حنيفة رحمه الله كما ذكرنا صلاة الوقت من ذات اليوم، يعني إن كان بعد العصر ما تصلي بعد وقت العصر إلا صلاة نفسه عصر ذلك اليوم، وبعد الصبح أيضا ما تصلي إلا صلاة الصبح من ذلك إيش؟ من ذلك اليوم فقط. نعم، هل يجوز أن يضبب الإناء بالذهب؟ لا ما يجوز، لا يجوز أن يضبب الإناء بالذهب. مع أنه مثل هذا السؤال أنا ما أظن أن له وقت يعني في هذا الزمان أبدا. ها؟ يعني الضبة الآن تكلف أكثر بكثير جدا من أسعار إيش؟ من أسعار الأواني. أنت تستطيع أن تشتري درزن كاسات بضبة واحدة من الذهب لكأس يعني من الكؤوس. هل يجوز الجمع نافلتين في نية واحد في نية واحد يعني منهما ويصلي ركعتين فقط؟ إذا صلى ركعتين له أجر ركعتين، وإن صلى 4 له أجر إيش؟ 4، وهو مخير هل في نهي على أن يجلس الرجل ونصفه في الظل والنصف الثاني في الشمس؟ نعم في نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كراهة التحريم؟ لا الكراهة نعم. أنا أجلس في المسجد إلى الشروق فلا أصلي ركعتين ركعتي الشروق في المسجد ولكن أصليها في البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما في مانع، ما في بأس. لكن الحديث ثم صلى ركعتين ما في مانع، الأفضل جميع صلوات الرواتب صلى في النوافل صلى في البيوت. التعقيب في نفس المكان ما في، يطلع على طول البيت يصلي في البيت، ما هو تعقيب الا تعقيب. اخرها لايش وارجاها لايش؟ لحاجة وهي شرعية، ان يصليها في ايش؟ ان يصليها في البيت. كيف كيف؟ طيب واحنا ايش قاعدين نقول؟ هو ليش ما اصلها في المسجد الاخر؟ وايش فعل النبي؟ وين فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء؟ اين الاقتداء؟ كيف وين عرف؟ وين الحديث؟ ايوه صلى في مصلى هكذا؟ نعم. وصلى الصلاة الاخرى في مصلى يعني في المصلى الاول؟ لا هذا الجلوس، هذا الجلوس. والصلاة وين؟ في نفس المكان؟ أنا أسألك أنت الآن تقول هذا الدليل، أنت عليك الإثبات، إحنا نقول ما في دليل أبدا، بل يبقى الأمر على عمومه في أفضلية الرواتب والنوافل في البيوت، ما في كلام. إذا ما صلى في المسجد حتى أؤخرها إلى صلاة هناك ما في مانع، هذا تأخير شرعي، تأخير لأمر مشروع وهو أن يصليها في بيته، هذا جائز ما في كلام. أفضل رجل فاتته صلاة الوتر ولا تذكرها إلا بعد صلاة العصر، هل يصليها أو ماذا؟ نعم يصليها بعد العصر ما في مانع، أو يؤخرها بعد المغرب ما في مانع، إلا إن كان يعني يخشى أن ينساها بعد المغرب يصلي ركعتين. طبعا ما هي أوقات الشدة في المنهي الصلاة فيها؟ ماذا قال الإمام أحمد والإمام مالك في تحية المسجد؟ على خلاف كبير جدا يعني بالنسبة للفقهاء على أنه ما يصلي في أوقات النهي شديد. نعم وأوقات الشدة كما قلنا يعني كلما اقترب الوقت إلى الغروب اشتد إيش؟ اشتدت الكراهة واشتد التحريم وهكذا في الشروق. من نام ولا يصلي الوتر هل يقضي الوتر بعد صلاة الفجر أو حين تشرق الشمس؟ لا، إذا صلى هو الفجر إن كان أذن الفجر وما صلى الصبح يقضي الوتر ركعة، لكن إن كان صلى الصبح فلا قطعا يؤخرها إلى بعد الشمس ويصلي ركعتين أو يصليها بعد الفجر ويصليها ركعتين. تفضل يا شيخ. الله أكبر. الرابع من إيش؟ صلاة التطوع. أيوة الرابع ما تسن له الجماعة، يعني مما سبق ولكن مما تسن فيه ايش؟ الجماعة. مما سبق ومما تسن فيه الجماعة وهو على ثلاثة أنواع. نعم. وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب ابن زيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، والسنة فعلها جماعة، كذلك أخرجه البخاري. صلاة التراويح وهي المعروفة يعني بهذا الاسم قطعا يعني كما ذكر الحكم فيها أنها سنة مؤكدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أحد لله الحمد قال بالوجوب، بل على أنها سنة مؤكدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الخلاف بينهم في عدد ركعاتها، الخلاف بينهم بين أهل العلم في عدد ركعاتها. قطعا يعني قول أو المشهور من قول أحمد وإمام الشافعي أنها يعني على 20 ركعة نعم بعد صلاة العشاء. والحقيقة هنا ما ذكره يقول قال السائل يعني ما كان قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله تعالى عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب، فقط إلى هنا هذا ما رواه البخاري، هذا ما ذكره البخاري. لكن الحقيقة أن يعني الشارع يعني ألصق هذا القول بقوله قال السائب بن زيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، هذا ما هو البخاري. يعني كلام البخاري ونقل البخاري ورواية البخاري تنتهي عند وين؟ فجمعهم على أبي بن كعب، جمعهم انتهى. ما نص وما ذكر البخاري عدد ما جمعهم عليه على أبي بن كعب، واضح؟ هذا القول قال السائب بن زيد لما جمع عمر، فقال هي نفس، ولكن هذه الزيادة فيها، هذه الزيادة ليش تقول في البخاري وإنما في الموطأ، في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. قال السائب بن زيد هذه الزيادة في الموطأ على رواية البخاري، لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي فيه بعشرين ركعة. ثم يقول المصنف الشارح والسنة فعلها جماعة كذلك أخرجه البخاري. إنما يقول يرى أنه هذا كله أخرجه من؟ لا، البخاري ما أخرج الزيادة هذه، ما أخرجها البخاري رحمه الله. وفي الموطأ الحقيقة أيضا يعني في الموطأ روايتان، الرواية الأولى عن محمد بن يوسف عن السائب أنه جمعهم على 11 ركعة، محمد بن يوسف عن السائب جمعهم على كم؟ على 11. وعن يزيد بن خصيفة عن السائب أنه جمعهم على 20 ركعة. ففي الموطأ كم رواية؟ رواية الأولى على 11 ركعة والثانية على 20 ركعة. ولكن المصنف لما وافق يعني مذهبه ولما وافق ما يراه راجحا قطعا ساق القول أو جاء بقول أو جاء بالرواية التي تؤيد يعني ما يراه راجحا، وأغفل عن القول وعن الرأي الآخر أو القول النقل الآخر. أقول يعني هذا محل خلاف قطعا بين أهل العلم قديما وحديثا، لكن كما يقول يعني ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهم أنها الأصل أن لا تحل يحد فيها حد. فهذه سنة وهذه سنة، هذه سنة وهذه، مع أنه كثير من أهل الحديث يرجحون رواية محمد بن يوسف عن السائب على رواية يزيد بن خصيفة. طبعا كلاهما ثقة، لكن يقول أنه محمد بن يوسف أوثق من من؟ فيعني الرواية تقدم على، لكن قطعا يعني كثير من أهل العلم قديما وحديثا ينصون على أنها على 20. أقول هذا أيضا يؤيد يعني ما ذهب أو يؤيد يعني هذه الرواية، وهذا القول يعني مشهور جدا عن كثير من العلماء، وقطعا الأقوال كثيرة جدا، يعني المالكية عندهم يصلوا 36 والأحناف عندهم أكثر من ذلك، أقوال كثيرة جدا في صلاة، لذلك كثير من المحققين يقولون يعني هذه تترك على صفة صلاة المرء وعلى صفة صلاة الناس، فإن أطالوا في الصلاة وأطالوا القيام قللوا إيش؟ الركعات. وإن يعني أقلوا في القراءة تيسيرا على المصلين وعلى المأمومين أكثر من عدد إيش؟ من عدد الركعات. والأمر فيه سعة ولله الحمد، لأنها الأصل فيها أنها من النوافل أو من التطوع إيش؟ المطلق ولا المقيد؟ المطلق، فلا قيد فيه. وما ذكر أو ما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على إحدى أو على 13 ركعة لا يقيد فعل الناس أبدا، ليس قيدا، ليس قيدا وليس تقييدا لصلاة أو لهذه الصلاة لمن أراد أن يصليها. هذا وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاته عليه الصلاة كانت فريضة، كانت إيش؟ فهي بالنسبة له أو باعتبار صلاته فإنها فريضة، وأما نحن فهي بالنسبة لنا إيش؟ نافلة، وهذه قطعا لا تقاس على تلك. فأقول من أراد أن يصلي 10 ركعات، من أراد أن يصلي 20 30 40 100 1000 ما في مانع يصلي. لكن طبعا بالنسبة للجماعة التخفيف أولى، لأنه وراءهم الضعيف وراءهم غيره، لكن من أراد أن يصلي لنفسه فلا مانع من الزيادة. ولا نفهم أبدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الزيادة. وأما يعني بالنسبة لمن دخل مع إمام وصلى التراويح مع إمام فحكمه حكم الإمام، هذا الأصل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قام مع إمام حتى ينصرف من؟ الإمام، الإمام كتب له قيام الليل. الله، نعم، هذا ما ينسى، ما نقبله أيضا. فإذا كان الإمام يصلي 20 يصلي 20، ما هو يصلي